الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، امتن الله عز وجل علينا في هذا اليوم بإنزال المطر وبالسحاب الذي خفف من حرارة الجو، وهذه نعمة من الله جل وعلا يتذكر الإنسان بها قدرة الله جل وعلا على تحويل أحوال الخلق في الأوقات اليسيرة. ولذا نستشعر أن الله ينعم علينا بالنعم، وأن الله جل وعلا قادر على أن يحول أحوالنا لتكون على أحسن الأمور. ومما تستجلب به الأمطار دعاء الله جل وعلا ورجاؤه سبحانه وتعالى، ومما تستجلب به الأمطار صلاة الاستسقاء. ولفظ الاستسقاء يراد به طلب السقيا، فإن الألف والسين والتاء في الغالب في لغة العرب يراد بها الطلب، فالمراد بالاستسقاء طلب السقيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله بإنزال الأمطار في صلاة الجمعة، كما في حديث أنس المتقدم. وكذلك لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط وقلة الأمطار، واعد الناس يوما خارج المدينة فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وهي تماثل صلاة العيد في كيفيتها. ثم خطب بهم صلى الله عليه وسلم خطبتين، وجماهير أهل العلم على مشروعية صلاة الاستسقاء، وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، فكان يقول يكتفى بالدعاء في خطبة الجمعة. وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن لثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في هذا اليوم نقرأ كتاب الاستسقاء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم حول إلى الناس ظهره وتوجه قبل القبلة، وحول رداءه جعل اليمين على الشمال، فصلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة فسوقوا. في هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء كما قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء تؤدى خارج المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث أن الدعاء له تأثير في تحقيق وتحصيل ما دعا به الإنسان بأمر الله جل وعلا. ومن هنا فإن الأدعية نافعة، ومنها الأدعية في الاستسقاء. وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يدعو وهو قائم في صلاة الاستسقاء، فالدعاء كان حال القيام. وفيه من الفوائد أنه عند الدعاء في الاستسقاء يستقبل القبلة. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان عندما يدعو يتوجه إلى القبلة، وعندما يخطب يتوجه إلى الحاضرين ممن يريد الصلاة. وفي هذا دلالة على تفضيل استقبال القبلة حال الدعاء، سواء في الاستسقاء أو في غير ذلك، فيستحب لمن دعا أن يكون متوجها نحو القبلة. وفي الحديث أيضا من الفوائد استحباب تحويل الرداء بعد الدعاء في صلاة الاستسقاء. وقد اختلف أهل العلم في كيفية التحويل، فقال الإمام الشافعي يجعل أسفل ردائه أعلاه، وقال الإمام أحمد بل يجعل يمينه على شماله ويقلب ظهره لبطنه، والقول الثاني أظهر لأنه هو المعهود وهو الممكن في أنواع الثياب على اختلافها، ويدل عليه ظاهر هذا الحديث حينما قال جعل اليمين على الشمال، فيدل هذا لرجحان مذهب الإمام أحمد في المسألة. وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء تكون بركعتين، وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة. وفي الحديث فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة الله لدعائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وسأحدثكم عن الدخان. فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى هلكوا فيها، أكلوا الجلود والميتة والجيف والعظام، وينظر أحدهما بين السماء والأرض فيرى مثل الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان قال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فاستسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجري، فاستسقى فسوقوا، ثم قال تعود بعد هذا. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أيكشف عنهم العذاب يوم القيامة إذا جاء؟ فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فذلك قول الله يوم نبطش البطشة الكبرى، فأخذهم الله يوم بدر، فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت خمس الدخان والبطشة واللزام، فسوف يكون لزاما يوم بدر والقمر وآية الروم. قوله هنا عن مسروق، هو مسروق بن الأجدع، وهو من علماء العراق ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال بينما رجل يحدث في كندة، أي واعظ يعظ الناس ويتكلم معهم بتفسير آيات قرآنية، فتطرق لقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، ففسر هذا الدخان بأنه دخان يأتي يوم القيامة، وقال بأن هذا الدخان سيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، وأنه سيأخذ المؤمن كهيئة الزكام. فحينئذ تأثر الناس بهذا الكلام وتغيروا وحثهم على عمل صالح، فقام مسروق بسؤال الصحابي عبد الله بن مسعود عن تفسير هذه الآيات وعن ما قاله هذا الرجل عن هذه الآيات، وفيه الرجوع إلى علماء الشريعة فيما يتداوله الناس من معلومات شرعية أو أحكام. وقال مسروق: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا، فغضب ابن مسعود من كون أن هذا الرجل يفسر القرآن بغير بينة ولا برهان، فجلس فقال: من علم فليقل. فيه تحريم أن يتكلم الإنسان بمسألة شرعية دينية بدون علم، بل الواجب على الإنسان أن يتحصن في هذا وأن يتحفظ فيه، فلا يتكلم بحكم شرعي أو فائدة دينية إلا إذا نسبها لمصدرها ليبرئ ذمته من ذلك، ولا يستند في ذلك إلا على عالم معروف موثوق به، ولا يجوز له أن يستند على مقالة كل قائل. قال: ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وفيه وجوب أن يسكت الإنسان عن الإدلاء بمعلومات بدون أن يكون هناك دليل يدل على ما يقوله من مسائل العلم. وقال: فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ففسر التكلف بأنه القول على الله بلا علم، ثم بين أنه سيحدثهم عن هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. في هذا الحديث أن القول على الله بلا علم من المحرمات ومن الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينسب إلى الله وإلى شرعه لما يتأكد منه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفسر الآيات القرآنية بحسب معناها المجرد الظاهر حتى يتيقن من أن ذلك مراد الله جل وعلا. فقال: إن قريشا أبطوا عن الإسلام، أي تأخرت إسلام قبيلة قريش، وكانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا. فإن بقية القبائل كانوا يطالعون قبيلة قريش فيقولون: هم ذو الرجل وأعلم الناس به، وبالتالي فإنه لو كان ما عنده خير لكان أولى الناس بأخذ الخير الذي معه، هم قبيلته قبيلة قريش، فإذا كانت قريش لم تبادر للإيمان به فننتظر شأنه مع قومه. ولأن قريشا كانت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بينهم قتال ومعارك مثل بدر وأحد والخندق، وبالتالي فالقبائل تقول: ننتظر ما يكون بينه وبين قومه. فمن هنا هم كفروا، وفي نفس الوقت صدوا الناس عن الإيمان بهذا النبي، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحتهم من أجل ألا يستمروا في غيهم وفي صدهم الناس عن الإيمان بهذا النبي. فقال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. تعلمون أن يوسف عليه السلام قد فسر لعزيز مصر بأنه ستأتيهم 7 سنوات فيها خير وسبع سنوات عجاف، وبالتالي فدعا عليهم أن يكون عليهم مثل تلك السنوات التي مرت على يوسف وعلى أهل مصر. فجاءتهم السنة الأولى، قال فأخذتهم أي جاءتهم وأصابتهم سنة، يعني عام فيه جدب وقحط، فحصت كل شيء، لم يبق عندهم شيء لمآكلهم ومشاربهم حتى هلكوا فيها وأكلوا الجلود، والجلد يستعمل لللباس لا للأكل، ولكن من شدة الحال التي مرت عليهم وعظم الجوع الذي كانوا عليه أصبحوا يأكلون الجلود. وهكذا الميتات سواء من الحيوانات التي تؤكل عادة أو من غيرها، وهكذا أكلوا الجيف من شدة الجوع، وأكلوا العظام طبخوها الطبخ الشديد حتى لانت فأكلوها، ومع ذلك لم تغنهم، مما يدلك على عظم السنوات التي مرت على أهل مصر وقت يوسف عليه السلام. قال وينظر أحدهم ما بين السماء والأرض فيرى مثل الدخان من الجوع، لأنه أصبح شديد الحاجة للأكل، ومن ثم لم يعد يميز ما يراه بل يرى أمامه مثل الدخان. وفي هذا دلالة على قدرة الله جل وعلا على إنزال العقوبات ببني آدم، وفيه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. قال فأتاه أبو سفيان وهو من كبار قريش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، ونحن أقرباؤك وذوو رحمك، وإن قومك هلكوا من الجهد والقحط والشدة فادعوا الله لهم. وفي هذا دلالة على أن قريشا كانت تعرف صدق هذا النبي، وكانت تعرف أن الله يجيب دعاءه، وإنما منعهم الكبر ومنعهم الاعتداد بأنفسهم، مما يدل على أنه يجب على الإنسان أن يترك التكبر والترفع وظن أن نفسه خير من غيره. فقال فادعوا الله لهم واستسقي لمضر، مضر قبيلة تقابل قبيلة ربيعة من بني عدنان، ومنهم قبيلة قريش، فإنها قد هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستغراب لمضر، يعني أتريدني أن أدعو الله لمضر وهم قد كذبوني وقاتلوني وحرضوا الناس علي وصدوا الناس عن الإيمان بي، إنك لجريء، أي تطلب مني أمرا مستغربا. ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقريش واستسقى لهم. وفي هذا قبول شفاعة المشرك وقبول طلبه، وفيه الدعاء جواز الدعاء لغير المسلمين بالمنافع والخيرات الدنيوية، وفيه أيضا من الفوائد جواز أن يدعو الإنسان بالسقيا لغير بلده ولغير مكانه الذي يسكن فيه. وقال ثم قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تعودوا بعد هذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بإنزال المطر، وأبو سفيان عنده في المدينة ونزل عليهم المطر، ولا زال أبو سفيان في المدينة، وأخبره بأنهم قد سقوا، ثم قال له تعودوا بعد هذا، يعني مع أنني قد رحمتكم وأنني قد دعوت لكم وأن الله رحمكم بي وقبل دعائي فيكم، إلا أنكم ستستمرون على حالتكم وطريقتكم في الصد عن دين الله وفي تكذيب ما جئت به. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يغطيهم، هذا عذاب أليم. قال: فدعوا الله فقالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى، أي كيف تأتيهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني جاءهم أعظم من كشف الدخان الذي أصابهم، ألا وهو الرسول الذي معه البينات والدلائل بلسان واضح مفهوم، ثم تولوا عنه ومع ذلك لم يؤمنوا به وقالوا معلم، أي علمه قوم آخرون، وقال بعضهم هو مجنون، أي جاءته الجن فركبت عليه فأصبحت تتحدث بلسانه. فقال الله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا، أي في وقت يسير، إنكم عائدون. قال ابن مسعود: أيكشف عنهم العذاب يوم القيامة إذا جاء؟ ففي هذا الاستدلال بسياق الآية على بيان معنى بعضها، فإن القرآن يبين بعضه بعضا. قال: فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم، فلما أصابتهم الرفاهية، يعني نزلت عليهم الأمطار ونبت النبات وعادوا على أحسن حال، عادوا إلى حالهم من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله. فذلك قول الله: يوم نبطش البطشة الكبرى. فسرها ابن مسعود بأن المراد به غزوة بدر الكبرى. قال: فأخذهم الله يوم بدر، وفي هذا فضل الله على أهل الإسلام بنصرهم على أعدائهم، وفيه أن ورود المنافع الدنيوية على الإنسان لا يعني نقصان حاله، وأنه ليس من الزهد أن يترك الإنسان نعم الله التي أنعم بها عليه، بل من الزهد أن يستعملها فيما يعينه على أمر آخرته. قال ابن مسعود: وقد مضت خمس، يعني خمس آيات من علامات الساعة من العلامات الصغرى، أولها الدخان، وثانيها البطشة، وثالثها اللزام في قوله: فسوف يكون لزاما يوم بدر، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والقمر يعني انشقاق القمر كما في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وآية الروم في قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقد وقع ذلك. أثابكم الله. قال رحمه الله: عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني في هذا جواز ترديد الأبيات الشعرية، خصوصا ما يكون فيها من معان تؤثر على النفس، وفي هذا بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بيت قاله أبو طالب في الجاهلية في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أنه يمكن أن يطلب من أهل الخير والصلاح أن يدعو الله جل وعلا، وخصوصا بإنزال الأمطار، وقوله: وأبيض، يعني واذكر أبيض، شخصا أبيض، يستسقى الغمام بوجهه، أي يطلب نزول الأمطار به. ثم اليتامى عصمة للأرامل، اليتامى من فقدوا أباءهم وهم صغار، والأرامل النساء اللاتي فقدن أزواجهن. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. قوله عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى، فيه الاستسقاء في أيام القحط والشدة، وأن الناس يطلبون من إمامهم أن يستسقي بهم إذا نزل بهم القحط. وقوله استسقى بالعباس أي أنه طلب من العباس أن يدعو لهم بإنزال الأمطار، وكانوا في عهد النبوة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بإنزال المطر. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا يطلبون ذلك من العباس، وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد وفاته، وكما كان الصحابة يطلبون منه في حال حياته، فلما مات طلبوا من عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والتوسل يطلق على ثلاثة معان: الأول أن يتوسل الإنسان بطاعته لرسول الله ومحبته لرسول الله وانقياده لأمره، فهذا التوسل جائز وهو من أسباب إجابة الدعوات، فإن التوسل إلى الله بالعمل الصالح من الأمور المشروعة، كما في قوله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. النوع الثاني التوسل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه عند الله، فهذا لم يرد في الإسلام ولم يرغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبالتالي لا يكون أمرا مشروعا، بل هو من الأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمرا مبتدعا. والنوع الثالث مما يسمى توسلا أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الأمطار أو أن يتصرف في الكون، فهذا من دعاء غير الله، وهو مما يخالف قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد حكم الله عز وجل على من صرف الدعاء إلى غير الله بأنه لا يفلح وبأنه من الكافرين، كما في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي الحديث جواز أن يطلب الدعاء من أهل الخير والصلاح بإنزال الأمطار أو بغير ذلك مما يعود على الطالب بنفع دنيوي أو أخروي. أحسن الله إليكم. قال عن أبي إسحاق السبيعي قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء ومشروعية الخروج إليها خارج البلد لتؤدى في المصلى، وفي الحديث مشروعية الدعاء في بعد صلاة الاستسقاء قائما على رجليه، وفي الحديث الإكثار من الاستغفار في خطبة صلاة الاستسقاء، وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء تكون بركعتين، وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء يجهر بالقراءة فيها، وفي الحديث أن صلاة الاستسقاء لا ينادى لها ولا يؤذن لها ولا يكون لها إقامة، بل يخرج الإمام فأول ما يبتدئ به التكبير. وفي الحديث فضيلة عبد الله بن يزيد الأنصاري وأنه من الصحابة رضوان الله عليه. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. في هذا الحديث استحباب أن يقول الإنسان عند نزول الأمطار صيبا نافعا، والصيب الكثير والنافع الذي يعود بالخير على الناس. وفي هذا استحباب أن يطلب الإنسان خير ما يقضى به في الدنيا. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الدعاء بالإكثار من المطر يقال عند بدء رؤية الأمطار، أما إذا تتابعت الأمطار وخشي من كثرتها على الناس فإنه لا يدعى بكثرتها، وإنما يدعى بالانتفاع بها وعدم التضرر منها. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث التخوف من أقدار الله المؤلمة أن تكون سببا لما هو أعظم منها. وفي هذا تأثر الإنسان وتخوفه من الأقدار الكونية التي يقدرها رب العزة والجلال على العباد. ثابكم الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا والدبور نوعان من أنواع الرياح، يطلق على الرياح أسماء باختلاف مواطن انطلاقها ومحل وصولها، فبالتالي لكل ريح تصدر على الإنسان كانوا يسمونها باسم يخالف اسم الريح الأخرى، وذاك من سعة لغة العرب، فإنهم يجعلون أسماء عامة ثم يجعلون تحتها تفاصيل متعددة لكل جزء اسم مستقل. يعني مثلا في الأصوات، الجامع المشترك أنها أصوات، وهناك أصوات لحيوانات مختلفة لكل صوت يطلق له اسم، ويقال مثلا زئير الأسد ونعيق الحمار، ويقال حتى الجمادات في أصواتها تسمى بأسماء، يقال مثلا زقزقة العصافير وخرير الماء وصرير الرياح ونحو ذلك من الأسماء، مما يدلك على سعة لغة العرب، حيث لا يوجد في العالم لغة تماثلها في ذلك المعنى. وفي الحديث أن الله عز وجل يجعل من الأقدار الكونية ما يكون سببا لنصرة أوليائه ولهلاك أعدائه. وفي الحديث من الفوائد أن الله عز وجل يقدر من الكون ما يكون سببا لأحداث عظيمة، فقد تأتي أمور يسيرة مثل الهواء والريح ويرتب الله عليها مقادير عظيمة كالانتصار على الأعداء أو هلاك الأقوام. ثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. نعم، قوله اللهم بارك لنا في شامنا فيه دعاء الإنسان بتحصيل البركة، المراد بالبركة زيادة النماء والخير فيما يقدره الله على العبد. والشام واليمن بلاد تقع شمال مكة والمدينة وجنوبها، وفي هذا فضل هذين الموطنين من بلاد الناس. قوله وفي نجدنا، الأصل في هذه اللفظة أن يراد بها المكان المرتفع، يقال أنجد بمعنى ارتفع. وكثير من أهل العلم يفسر النجد هنا بالمكان المرتفع الذي يقع عن المدينة شرقا، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطن بالمدينة. ولذا كان من رأي جماهير أهل العلم أن المراد بهذه اللفظة العراق. وعلى كل فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة من قبل المشرق، قال وبها يطلع قرن الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما تغيض به الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قوله هنا مفتاح الغيب خمس، أي هناك أمور غيبية لا يطلع عليها أحد من الناس، وهي مما يختص الله جل وعلا بعلمها. الأول ما يكون في غد، فقال لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، لكن قد يكون هناك تقديرات وتوقعات لكنها لا يجزم بحصولها، وإنما يغيب على الإنسان ما يقدره الله جل وعلا فيها. والأمر الثاني مما اختص الله بعلمه ما يتعلق بأمور الأرحام، فقال ولا يعلم أحد ما تغيض به الأرحام إلا الله. لاحظوا أنه قال لا يعلم أحد، فهذا يشمل الإنس والجن والملائكة، فإنه الجميع لا يعلمون. وقوله ما تغيض به الأرحام أي ما سيأتي في الأرحام، لكن ما وجد في الأرحام قد يطلع عليه الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يرسل بما يكون ذكر أو أنثى وما يقدر عليه ومؤمن أو كافر إلى غير ذلك مما ورد في حديث ابن مسعود المتفق عليه. ولكن ما الذي سيكون في الأرحام في مستقبل الأيام هذا لا يطلع عليه أحد من الناس. وهكذا في أمور المكاسب، فقال ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، سواء فيما يتعلق بالأرزاق أو فيما يتعلق بالأفعال، فإن العبد وإن قدر وخطط فإنه لا يدري ما الذي يعرض له، وما الذي يمكن من فعله، وما الذي لا يمكن منه. ومثله لا تدري نفس بأي أرض تموت، فإن الله عز وجل قد أخفى وقت الآجال على الناس، فلم يعلمهم بوقت آجالهم ولم يعلمهم بأي أرض يموتون. وهكذا فيما يتعلق بالأمطار، فإنه لا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، وما يصدر عن أهل الأحوال الجوية من توقعات لا يجزم بوقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. فإن قال قائل بأنه قد يرش السحاب فتنزل الأمطار، فيقال رش السحاب هذا سبب من الأسباب، كما أننا ندعو الله فيكون الدعاء سببا لنزول الأمطار، فهكذا ما يتعلق بما يسمى بالاستمطار. قال: وهكذا وقت الساعة، فإنه مما أخفاه الله جل وعلا، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. ثم قرأ مصداق ذلك في قوله: إن الله عنده علم الساعة، أي وقت وقوعها وما يحصل فيها، وينزل الغيث أي ينزل الأمطار، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الخمس لا يعلمهن إلا الله، قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يرفع درجاتنا في عليين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يؤلف ذات بينها. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، أمين، وأن يبارك فيهم، أمين، وأن يجزيهم أحسن الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.